بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إمامه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان في الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منه باطنا وظاهرا. فكل زندق وكل مارق وجاحد وملحد منافق، إذا استبى نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني. إيماننا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، ففي هذه الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فصل فيه التوبة، هل تصح من جميع الناس أو هناك من الناس من لا تصح منه التوبة؟ والأصل أن التوبة تصح من جميع الناس ومن جميع الذنوب والمعاصي، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الله جل وعلا: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك فإن الأصل قبول التوبة من كل أحد مهما بلغ جرمه وفسوقه وعدوانه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلهم من الكفار وأسرهم في بدر وفي غيرها، فإن الله جل وعلا عرض لهم التوبة وأمرهم بالتوبة بعد أن قاتلوا نبيه صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا من قتلوا من أوليائه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: يا النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ولكن هناك أصناف ستة أو سبعة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات، اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله هل تقبل توبتهم أو لا تقبل. والمراد هل تقبل توبتهم في الدنيا، بمعنى من تاب منهم في الدنيا كما سيأتي في الساحر، هل تقبل توبته فيعفى عنه ولا يقتل، أو يقتل ولا تقبل توبته في الدنيا وأما في الآخرة فمرده إلى الله جل وعلا، إن علم منه صدق التوبة غفر له بلا إشكال. ولذلك قول أهل العلم رحمه الله أن فلان لا تقبل توبته، معنى ذلك لا تقبل توبته في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فإن التوبة مقبولة عند الله تبارك وتعالى بما ذكرنا من الآيات. وذلك هو أورد المصنف رحمه الله هذه الأبيات في بيان هذه المسألة، والخلاصة في ذلك قبل أن نذكر الأبيات أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول الذي قدمه المؤلف وذكره في أول الأبيات أنه لا تقبل توبة هذه الأصناف الستة أو السبعة كالزنديق والملحد ومن تكررت ردته والساحر إلى آخره. والقول الثاني أنه تقبل توبة كل أحد مهما بلغ كفره وعناده، لكنهم قد يقتل منهم أناس لا يقتل لردته، إنما يقتل لإقامة الحد كما سيأتي في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤلف رحمه الله قال في البيان القول الأول أن أصناف لا تقبل توبتهم، قال: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، أي يجب قتله، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. فالصنف الأول قال الدروز، والصنف الثاني الزنادقة. الدروز هم طائفة من الإسماعيلية، وهؤلاء من الفرق الباطنية، أي الذين في أصلهم يبطنون الكفر والإلحاد، وإن كانوا في ظاهرهم أنهم مسلم يدعون الإسلام، وهؤلاء عندهم رئيس طائفتهم وغيرها من يعبدونهم من دون الله عز وجل، ويبيحون بعض المحرمات وينكرون بعض الواجبات. وهؤلاء طائفة معروفة خاصة اليوم في لبنان ونحوها من الفرق الباطنية، والتي كفرها أهل العلم رحمهم الله لانسلاخ من دائرة الإسلام. وعلى شاكلتهم الملاحدة من الفرق الباطنية، ممن يبطنون الكفر حقيقة وإن كانوا يدعون الإسلام، كمن يدعون الألوهية في غير الله تبارك وتعالى، أو يدعون إسقاط بعض المحرمات عليهم وإسقاط بعض الواجب جواز فعل المحرمات عليهم أو ترك بعض الواجبات. ولذلك الصنف الأول في الدروز ونحوهم من الملاحدة الباطنية، فهؤلاء قال فيهم جمع من أهل العلم لا تقبل توبتهم، فمن تاب من الدروز ونحوهم من الفرق الباطنية يجب أن يقتل بكل حال. وهذا كما ذكرنا فيما يكون في الدنيا، أما في الآخرة فمرده إلى الله تبارك وتعالى، فقال لا تقبل توبتهم في الدنيا لعظم ما جنوه وارتكبوه. الثاني قال الزنادقة، والزنادقة هم قوم من المنافقين الذين لا يؤمنون بكتاب ولا سنة، وهم غير مسلمين في الباطن، لكنهم يدعون الإسلام في الظاهر إما خوفا من السيف أو حياء أو نحو ذلك من الأمور، لكنهم في الباطن هم زنادقة، بمعنى هم لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بشرائع ولا يؤمنون بشيء. فكذلك قالوا الزنديق يقتل بكل حال، لأن هؤلاء كفرهم لا يمكن أن يغتفر في الظاهر، ولذلك من تبينت زندقته قتل. قال وسائر الطوائف المنافقة، المنافقة أي من طوائف الملاحدة كما ذكرنا في الدروز، أو ممن يظهر الكفر، إما يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافقين، هؤلاء صنفان. الصنف الثاني قالوا الثالث قالوا وكل داع لابتداع يقتل، أي من كان داعيا إلى بدعته، فالداعي إلى بدعته ممن يأمر الناس بالدخول أو يكره الناس على الدخول في هذه البدعة الكفرية فإنه يقتل كذلك ولا تقبل توبته في الدنيا. قال كمن تكرر مكثه لا يقبل. الصنف الرابع من تكررت ردته، أي ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد، فلا تقبل توبته بل يقتل على كل حال. والدليل على ذلك قول الله، قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فقال الله جل وعلا لم يكن الله ليغفر لهم على من تكررت ردته، فلذلك قال كمن تكرر مكثه لا يقبل. لماذا لا يقبل توبة هؤلاء؟ أتقبل توبة هؤلاء؟ قال لأنه لم يبدي من إيمانه، أي لم يظهر من إيمانه وإسلامه إلا الذي أذاع من لسانه، يعني ليس له حظ في الإسلام والإيمان إلا مجرد النطق بالشهادتين ظاهرا عند الناس، وإلا في الباطن فإنه من أكثر الناس بالله تبارك وتعالى. ولذلك لا تقبل هذه التوبة، لأنه لا يعلم حقيقتها هل تاب فعلا أو لم يتب، فهو كان يبطن الكفر سابقا ولم يعلم به أحد. قال رحمه الله كملحد، أي الصنف الخامس الملحد الذي لا يؤمن بوجود رب ولا خالق، فكذلك يقتل على كل حال ولا تقبل توبته. قال وساحر وساحرة، أي أن الساحر والساحرة يجب قتلهم على كل حال ولا تقبل توبته في الدنيا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يستفصل هل يستتاب أو لا يستتاب. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه وحفصة رضي الله عنها وجندب رضي الله عنه أنهم أمروا بقتل الساحر على كل حال، وقال لعظم ضرر الساحر على الناس، فإنه قد يستتاب وقد يدعي التوبة لكنه يخفي هذا السحر الذي هو كفر بالله عز وجل، فيقع به الضرر العظيم فيقتل الساحر على كل حال. هؤلاء خمسة أصناف أو ستة ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى، لا تقبل توبتهم في الدنيا لما ذكرناه من الأدلة. وقال أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، إن علم الله جل وعلا منهم صدق النية وصدق التوبة غفر لهم، وإلا فهم على كفرهم. ذلك قال وهم على نياتهم في الآخرة، أي في أمر الآخرة عند الله جل وعلا أمرهم إلى الله جل وعلا لحسب نياتهم. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه تقبل توبة الكافر مهما بلغ كفره وعناده وعتوه، فمهما بلغ من الكفر والعناد فإن توبته تقبل. ولذلك قالوا توبة ساحر أهل الكتاب، الساحر من اليهود والنصارى، لو تاب فإنه تقبل توبته، لو أسلم تقبل توبته. قالوا فالساحر الذي يدعي الإسلام باب أولى. والله جل وعلا قال قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، قالوا هؤلاء ما ورد عنهم الإسلام، بل آخر حالهم قال الله جل وعلا ثم ازدادوا كفرا، فماتوا على الكفر، وهذا يوم القيامة الكافر لا تقبل منه توبة ولا يغفر له ذنبه هذا الكافر أو غيره من الكفار. وأما السافر الساحر فقول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، وقال عمر اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا إما أن يقال في الساحر لم يتب، أو يقال بأن الساحر إذا تاب فإنه يقتل لا ردة إنما يقتل حدا لما وقع من الضرر العظيم على المسلمين، فهو يقتل تقبل توبته لكنه يقتل إقامة للحد، كالزاني مثلا لو تاب فإنه يقام عليه الحد. نعم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه كل من بلغ بالكفر والعناد والفسق والفجور تقبل توبته على الصحيح، إلا أننا نستثني ساب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله بكل حال سواء تاب أو لم يتب. والدليل على ذلك أنه وقع في الكفر والاستهزاء. طيب لو تاب ساب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك لو سب الله جل وعلا ثم تاب، هل يقتل أو لا يقتل؟ تقبل توبته ولا يقتل. طيب لو سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، تقبل توبته ويقتل. وما الفرق؟ أليس سب الله جل وعلا أعظم؟ الجواب بلى، لكن الله جل وعلا قد عفى وغفر لمن تعدى عليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما ساب النبي صلى الله عليه وسلم فإن من سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق هذا الذنب بحق مخلوق وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الحق القتل أو لم يسقط، ولذلك تقبل توبته لأنه متعلق بحق الله جل وعلا والله يغفر الذنوب جميعا، ولا يسقط القتل فيقتل لأنه حق النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن القاتل إذا عفى إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه، لكن يبقى حق الأولياء، إذا عفى الأولياء يسقط القتل، وإذا لم يعفوا الأولياء فإنه يقتل مع صحة توبته. ولذلك فإن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لو تاب تاب الله عليه، لكن يبقى حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل على كل حال، وألف بذلك الرسالة المشهورة العظيمة الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول القول الثاني تقبل توبة كل أحد كائنا ما كان كفره، إلا أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا تقبل توبته لكن لا يسقط حد القتل. وهذا القول الثاني أعني توبة كل أحد من كل ذنب هو الذي أشار إليه المؤلف وهو الذي اختاره. قال قلت وإن دلت دلائل الهدى أي دلائل على صدق توبته، كما جرى للعيلبوني دد. أي العيلبوني هذا هو حسن الصفدي العيلبوني، وهذا كان من الدروز في زمان سابق، وتاب بعد ذلك وألف كتبا ونظما في الرد على الدروز وإظهار كفرهم وخبيث معتقدهم. ولذلك قاله يقول: وإن دلت دلائل الهدى على صدق التوبة كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أي نشر من أسرارهم، من أسرار الدروز، ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا أي من أهل السنة باطنا وظاهرا. ثم قال: فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين، أي استبان توبته، فإنه يقبل عن يقين أي عن الصحيح. وهذا الذي ذكرناه والذي اختاره المؤلف رحمه الله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. ثم مع ذلك تكلم على فصل آخر وموضوع آخر، وهو ما يتعلق بمسائل الإيمان، نرجئه بإذن الله عز وجل إلى الدروس القادمة. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليك، والحمد لله رب العالمين.